الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي. قل هو للذين والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من